السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا سبحانه وتعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه المحاضرة تتعلق بأولياء الله عز وجل، ومن المعلوم أن الله عز وجل خلق الخلق فقسمهم قسمين كافرا ومؤمنا، والكفار هم أهل الشقاوة والعذاب والجحيم، والمؤمنون هم أهل السعادة والرحمة والنعيم. قال الله جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وأرسل الله عز وجل الرسل يدعون الناس إلى عبادة الله عز وجل، ويبينون لهم طريق الهداية من طريق الضلالة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقامت حجة الله تعالى على خلقه أجمعين بإرساله الرسل مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. واصطفى الله عز وجل من المؤمنين أولياءه، وأنزل فيهم آيات من كتابه، وبين صفتهم بيانا لا لبس فيه ولا غموض، ولا بيان أحسن من بيان الله عز وجل. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالأولياء هم أحباء الله عز وجل والناصرون له، وهم القريبون منه، وأعداؤه على العكس من ذلك، فهم البعداء المحاربون لله ولرسله. إن أولياء الله عز وجل ذكر سبحانه وتعالى صفتهم في هذه الآية، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فجمعوا بين صفتين، بين الإيمان بالله عز وجل وتقواه، فهم أهل الإيمان. فالكافر ليس بولي لله، بل هو عدو لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قد أمر الله عز وجل بهذا الإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. والصفة الثانية هي تقوى الله عز وجل، وتقوى الله كما وضحها كتاب الله عز وجل فيما ذكره الله عز وجل من آيات كثيرة في كتابه، جماعها أنها امتثال أمر الله عز وجل وترك محارمه، والتوبة إذا أصاب العبد ذنبا من الذنوب، كما ذكر الله عز وجل ذلك في مفتتح سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وكما ذكره الله عز وجل في السورة ذاتها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكما ذكره الله عز وجل في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي قوله في السورة ذاتها: ليسوا سواء من أهل الكتاب الآية. فالشاهد أن الآيات في هذا الباب كثيرة ولا نريد الإطالة حتى نأتي على شيء من الموضوع. فإذا تبين لنا هذه الصفة التي تجمع أو التي تبين من هو ولي الله عز وجل فلا يصح لنا أن نخترع صفة نجعلها صفة لولي الله عز وجل، وكفى بالقرآن مبينا وشاهدا. ومثل هذه الآية في بيان صفة الأولياء جاء قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وكما في قوله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. فهذه الآيات تبين لك صفة ولي الله عز وجل. ومن هذه الآية وهي آية يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، وما بينتها من الآيات يتبين لنا أو تتبين لنا خلاصة أولياء الله عز وجل. فأولا أولياء الله عز وجل خلق من خلقه، أي أنهم من المخلوقات، وما كان من المخلوق أعطي حكم المخلوق ولم يعطى حكم الخالق. وثانيها أن هؤلاء مكلفون، أن هؤلاء مكلفون وتكليفهم لا ينقطع إلى وفاتهم، لأن الله عز وجل قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي يتقون في حالهم وفي مستقبل أيامهم، لا تنقطع عنهم هذه التقوى والإيمان حتى يلقوا ربهم جل وعلا. وهذا التكليف متصل بهم، ليس التكليف في وقت من الأوقات، ولا أنه يسقط عن عبد من عباد الله عز وجل إذا مضى أمضى شطرا من حياته في طاعة الله عز وجل. ومنها أن الولي غير معصوم، والدليل عليه ما في سورة آل عمران من الآيات التي تلوتها عليكم، وهي قول الله عز وجل: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالولي قد يصيب ذنبا لكنه يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. وإذا كان آدم عليه السلام وهو نبي أنبياء الله أصاب ذنبا فتاب الله عليه وهدى، فما بالك بمن هم دون الأنبياء يحصل لهم وقوع من يحصل لهم تقع منهم الخطايا ولكنهم لا يستمرون عليها بل يتوبون إلى الله عز وجل وينيبون إليه. والصفة الرابعة أن الله عز وجل ذكر أنهم أهل الإيمان وأهل التقوى. فهذه صفة أولياء الله عز وجل، وأولياؤه جل وعلا على طبقتين: الطبقة الأولى السابقون المقربون، والطبقة الثانية الأبرار أصحاب اليمين، كما ذكر الله عز وجل ذلك في مفتتح سورة الواقعة وفي خاتمتها، وكما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة هل أتى على الإنسان، السابقون السابقون أولئك المقربون. وقال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في آخر سورة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، والآيات في هذا كثيرة. فالسابقون المقربون هؤلاء هم الذين أتوا بما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم وزادوا على ذلك نوافل العبادات وترك المشتبهات والمكروهات، وأصحاب اليمين هم الذين أدوا الفرائض وتركوا الحرمات. وهاتان الطائفتان من أولياء الله عز وجل، لكن الطائفة الأولى وهم السابقون المقربون أفضل وخير، وهم على طبقاتهم في جنات النعيم. وقد يأتي سؤال فيقول الظالم لنفسه من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يكون من أولياء الله عز وجل؟ فيقال إن من كان مؤمنا بالله آتيا بما افترض الله عليه تاركا ما حرم الله عليه، إلا أنه يفعل شيئا من المحرمات أو يدع شيئا من الفرائض، وأما ما يصح به إيمانه وإسلامه فهو قائم به، فمثل هذا له من ولاية الله عز وجل على قدر إيمانه وتقواه، على قدر إيمانه وتقواه. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فقسم الله عز وجل هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام، وبدأ بالظالم لنفسه، إما لأن الله عز وجل أراد أن لا يقنطه من رحمته، وإما لأن أكثر الناس لا يكونون من الطائفتين الأوليين، بل هم ظالمون لأنفسهم كما ذكر ذلك أهل العلم. فالشاهد أن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قسمهم ثلاثة أقسام، ثم قال في جزائهم جنات عدن يدخلونها، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. فقوله يدخلونها الضمير وهو الواو عائد إلى جميع من تقدم، وهم الثلاثة الأصناف، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. ولهذا قال بعض أهل العلم هذه الواو حقها أن تكتب بماء العيون، لأنها فرج من الله عز وجل لعباده. وما أكثر المقصرين الظالمين لأنفسهم، ولكن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، فلذلك جعل الله عز وجل لهم هذا الفرج والمخرج. لكن ينبغي للإنسان إذا فتح الله عليه أبواب رحمته ومغفرته أن يري الله من نفسه خيرا، وأن يقبل على ربه عز وجل بالتوبة والإنابة والحرص على طاعته وترك حرماته. وأولياء الله عز وجل رأسهم من ذكره الله عز وجل في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء هم مقدم أولياء الله عز وجل، ومقدمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء من بعده، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله جل وعلا عنهم، ثم بعد ذلك يأتي العلماء العاملون. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فلا ولي لله، أو فمن ولي الله؟ فجمع لهم بين العلم والعمل، لأنهم هم أهل خشية الله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هؤلاء هم أولياء الله. وفي هذه الآية، وهي آية الولاية، ذكر الله عز وجل ثمرات هذه الولاية وآثارها، كما ذكر الله عز وجل ذلك في الحديث القدسي، حديث أبي هريرة الثابت في صحيح البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. هذه الثمرات والآثار، أولا قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنفى عنهم الخوف والحزن. الخوف مما يقدمون عليه، والحزن مما خلفوه وراء ظهورهم وتركوه. فإذا كانوا يوم القيامة غير خائفين فهم آمنون. قال الله جل وعلا: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي يوم القيامة آمنا، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقال تعالى: وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأما الحزن الذي نفاه الله عنهم فباعتبار ما تركوه وراء ظهورهم، ومعنى ذلك أنهم يقدمون على سرور وفرح وابتهاج وحبور. ولهذا قال الله عز وجل: وهم في رأم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وقال تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إذن فهم آمنون يوم القيامة، وهم في فرح وسرور وغبطة يوم القيامة. ثم قال تعالى بعد أن ذكر صفة أوليائه: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا، أولا بشارة الله عز وجل لعباده المؤمنين وهم في الدنيا بما يؤول أمرهم إليه يوم القيامة إذا لقوا ربهم جل وعلا. ولهذا كثرت البشارات في القرآن العظيم: فبشرهم بمغفرة وأجر كريم، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، ويبشرهم بأن لهم من الله أجرا، ويبشرهم بأن لهم أجرا كبيرا، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها البشارة للمؤمنين بما سيقدمون عليه وهم في حياتهم الدنيا قبل انتقالهم إلى الآخرة. وهذا الفضل والأجر المراد به جنة النعيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. والثانية بشرى الملائكة للمؤمن ولأولياء الله عند انتزاع الروح، وذلك أن العبد المؤمن إذا نزل به الموت جاءته الملائكة أو جاءه ملك الموت ينتزع روحه، بشر بذلك. ولهذا قال تعالى: بشر بما عند الله من الخير له. وهذا في قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة ذلك في حديث البراء بن عازب، وحديث شهير خرجه الإمام أحمد وغيره من حديث البراء رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، فيجلسون منه بدل البصر، ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول: يا أيتها النفس المطمئنة، أو يا أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، كما تنزل من في السقاء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وبعد سؤال الملكين له في قبره عن دين ربه ودينه ونبيه وإجابته كما أراد الله عز وجل، أنه يبشر بعد ذلك منادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث أنه يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك. فيقول: ربي أقب الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فالملائكة الذين قبضوا روح أو الذين جاءوا عند قبض روحه وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، وهذا العمل الذي جاء يبشر هذا الميت التقي بما وعده الله عز وجل له، جاءه أيضا بوجه حسن ولباس حسن وريح حسن أو ريح طيب. وهذه بشارة الله عز وجل لعبده، أحوج ما يكون إلى البشارة عند قبض روحه وخروجه من الدنيا إلى الآخرة. والأمر الثالث الرؤية الصالحة، يعني من بشائر المؤمن في الدنيا الرؤية الصالحة، وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روي بأسانيد فيها مقال، لكن ذكر جمع من السلف أو فسر جمع من السلف هذه الآية بأنها الرؤية الصالحة. ولا شك أن الرؤية الصالحة من المبشرات للمؤمن كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحاح. هذه بشرى الحياة الدنيا كما ذكره أئمة العلم. ثم بعد ذلك قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فما هي البشرى التي في الآخرة؟ البشرى التي في الآخرة ذكرها الله عز وجل في قوله: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا جاء في حق من قال الله فيهم قبل ذلك: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي مبعدون عن النار التي ذكرها الله عز وجل قبل ذلك، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، يعني لا يسمعون حريق أهل النار لأجساد أهل النار، لا يسمعون حريق النار لأجساد أهل النار وهم في مشتات أنفسهم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ومثله أيضا البشارة التي في قول الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. وكما أيضا في قوله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وأيضا مما فسرت به بشرى الآخرة فسرت أيضا بأنها المنزلة الرفيعة التي ذكرها الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أي في مقعد حق، لأن وعد الله عز وجل حق لا يخلف، والله عز وجل على كل شيء قدير. ولهذا تأول بعض العلماء قول الله عز وجل في أوائل سورة يونس بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال هذه الآية هي المنزلة الرفيعة المذكورة في قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والثالثة ذكر العلماء أن البشرى في الآخرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها من أعظم البشرى لعباد الله يوم القيامة، كما جاء ذلك في تفسير الحسن البصري وزيد بن أسلم وغيرهما لقول الله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قالوا هذه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كان وليا لله شفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل. هذا ما يتعلق بهذه الآية من ثمرات ولاية الله عز وجل. وأما ما فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عادى لي وليا، فهذا فيه جملة من هذه الثمرات. أولها أن الله عز وجل في هذا الحديث القدسي قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأولا عدو الله عز وجل أو عدو ولي الله هو عدو الله عز وجل، عدو ولي الله هو عدو الله عز وجل، وهذه منقبة لأولياء الله جل وعلا. ولهذا فسر بعض سلف قول الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة، قال إن المراد إن الذين يؤذون أولياء الله، إن الذين يؤذون أولياء الله، ولكن الآية بعدها تبين أن المراد إن الذين يؤذون الله ورسوله، لأن الله قال في الآية التي تليها والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فمن عادى أولياء الله فهو عدو لله. ولهذا اليهود عليهم لعنة الله كانوا يرون أن جبريل عدو لهم، وأما ميكائيل فيرون أنه ولي لهم، ومع ذلك ذكر الله عز وجل عداوتهم لميكائيل ولله ولرسوله وللملائكة. كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة البقرة قل من كان عدوا لله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. واستنبط من العلماء من هذه الآية أن من عادى أحدا من أولياء الله فهو عدو لله وعدو لرسوله وعدو للمؤمنين ولأولياء الله. وثانيها قوله جل وعلا في الحديث القدسي فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بالحرب على جهة الاستيقام، وذلك لي خطورة معاداة أولياء الله عز وجل لكونهم أولياء الله. وهذا مثل ما ذكر الله عز وجل في شأن الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالأمر خطير في معاداة أولياء الله من أجل إيمانهم ومحبتهم لله ونصرتهم لله وقربهم من الله جل وعلا. فهذا فيه انتصار الله عز وجل لأوليائه من أعدائهم. وثالثها محبة الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه. ورابعها توفيق الله عز وجل لعبده وهدايته للخير، لأن الله عز وجل قال: كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ورجله التي يبطش بها. ومعنى ذلك أن الله عز وجل يسدده ويوفقه، فلا ينبعث إلا إلى الخير، لا ينبعث إلى الشر، ولا يمشي إلى الشر، ولا يسمع الشر، ولا يقول الشر، وإنما هو محاط برعاية الله وهدايته وتوفيقه. وخامسها في هذا الحديث إجابة الله عز وجل لدعائه: ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذا الولي يجاب دعاءه، ولهذا قال العلماء: من أعظم كرامات أولياء الله عز وجل أن يجيب الله عز وجل دعاءه. هذا ما يتعلق بالثمرات، وهي كثيرة، لكن نكتفي بما في الآية والحديث. وإذا أردت أن تعرف جماعها فتذكر واذكر قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فهذا جماع الخير في الدنيا والآخرة لأولياء الله عز وجل. ثم بعد ذلك نتكلم عما تنال به ولاية الله عز وجل. ولاية الله عز وجل أمر شرعي، فلهذا لا تنال إلا بالطريق الشرعي. ليست ولاية الله تنال بخلوة في مكان يخلو فيه العبد في ظلمة ويردد أذكارا مبتدعة ثم يصير بعد ذلك وليا لله، ولا أن يكون مجذوبا تكون حاله إلى الجد أو إلى الفناء كما يزعمون حتى يكون وليا لله. ولهذا ثبت عن قتادة أنه قال في قول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: هذا نعت أولياء الله عز وجل، تقشعر أبدانهم وتلين جلودهم وتبكي عيونهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ثم قال: ليس ذلك بذهاب العقل ولا بالغشيان. ثم ذكر أن هذا طريقة أهل البدع أهل الشيطان، وهذا ثابت بإسناد صحيح عن قتادة رضي الله عنه: وما أكثر الذين يفعلون ذلك ويخالفون أمر الله عز وجل. ولاية الله تنال بتقوى الله عز وجل وبمجاهدة النفس على ذلك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وتنال بالصبر على ذلك، أي بالصبر على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وتنال بدعاء الله عز وجل والإلحاح في ذلك كما تنال باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطرق كلها سدت بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا ما يتعلق بالولاية وآثارها. أما ما يتعلق بموقفنا من أولياء الله فموقفنا من أولياء الله موقفنا من المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالمؤمن يحب المؤمن، يحب أولياء الله وينصرهم ويدفع عنهم ويواليهم لأنهم أولياء لله عز وجل. فالرابطة التي بينك والسبب الذي بينك وبينه هو السبب الذي بينك وبين الله. ما السبب الذي بين الولي وبين الله؟ السبب هو الإيمان والتقوى. وإذا كان الأمر كذلك فأنت تحب أولياء الله وتنصر أولياء الله ولا تخذلهم ولا تسلمهم لعدو، لأن السبب الذي بينك وبينهم والإيمان بالله وتقوى الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأما ما يتعلق بالشطر الثاني من هذه المحاضرة فهو يتعلق بالاعتقادات الباطلة في الأولياء. وللأسف أن حال كثير من المسلمين وصل إليها، وما ذاك إلا لجهلهم بدين الله واستحواذ الضلال وأهل الأهواء عليهم وقلة الناصح والداعي إلى الله عز وجل. وهذه الاعتقادات الباطلة في الأولياء سأذكر لكم جملة منها ومن جملة مقالاتهم، وإن كنت أنزه أسماعكم عنها، لكن حتى يعلم من سلمه الله عز وجل منها يعلم عافية الله عليه ورحمته به، وحتى ينكشف له الحق من الباطل، وحتى يعلم أن هؤلاء ليسوا على شيء وأنهم يضلون عباد الله عز وجل باسم ولاية الله عز وجل وهم أولياء للشيطان وليسوا بأولياء للرحمن. وسأذكر لكم جملة من ذلك، لكن قبل ذلك لا بد أن يتنبه المسلم إلى أمور. أحدها أن الولاية في معناها وفي أحكامها من الأمور الشرعية التي يتعين فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وسؤال أهل العلم عما أشكل على الإنسان في فهمها حتى لا يتعدى المكلف حدود ما أنزل الله عز وجل عليه فيضل ويضل. وثانيا أن صفة الولي هي الإيمان والتقوى، وكل من لم يتصف بذلك فليس بولي لله بل هو من أولياء الشيطان. فأنت تقيس ولي الله عز وجل بما ظهر لك من حاله، إن كان متبعا للسنة حريصا عليها فهو من أولياء الله إن شاء الله، وإلا كان من أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. وثالثها يجب عرض عمل العبد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقها رجي أن يكون من أولياء الله، ولا نقطع له بأنه من أولياء الله، لكن نرجو أن يكون من أولياء الله لأننا نحكم لنا بما ظهر، وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله. فقد يكون الإنسان في الظاهر من أولياء الله وهو في الباطن من أعداء الله عز وجل. ولهذا قال بلال بن سعد رضي الله عنه رحمه الله لا تكن وليا لله في الظاهر وعدو له في الباطن. فعلم أن هناك من هو عدو لله بالباطن، والمنافقون معلومون يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. ورابع الأمور لا يجوز للولي أنه يزعم للمرء أنه يزعم أنه ولي لله، وإن كان مؤمنا مواظبا على الطاعة، لأن هذا من تزكية النفس، ومن فعل ذلك يوشك أن يسلبه الله عز وجل الإيمان. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. هذه الآية نزلت في اليهود لما قال أهل الكتاب لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وخامسها: كل وصف للولي يضاف إلى ما ذكره الله من الإيمان والتقوى فهو يحتاج إلى دليل، ولا يعلم دليل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في ميزان الولي إلا الإيمان والتقوى. وسادسها: أن كل وصف يتعارض مع بشرية الولي وكونه خلقا من خلق الله فهو وصف باطل باطل باطل، لأنه لا يمكن أن يكون المخلوق في منزلة الخالق. وسابعها: أن كل وصف أو حق مختص بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إعطاؤه للولي أو اعتقاده فيه. وثامنها: تقسيم الأولياء إلى أقسام ووضع خصائص لكل قسم: الأقطاب، الأوتاد، الأنجاب، الأبدال، العارف إلى غيره. هذه كلها تقسيمات باطلة مبنية على أمور باطلة سيأتي إن شاء الله بيانها بعد قليل. فهذه الألفاظ ليست مجرد ألفاظ بل تحتها حقائق عندهم يجعلون لكل واحد من هؤلاء منزلة بعضها تساوي منزلة رب العالمين. وكل حديث جاء في ذكر تقسيم الأولياء أو في صفة الأولياء أو في تقسيم الأولياء أو في أسمائهم فهو لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى حديث الأبدال حديث لا يصح من جميع طرقه. وحتى من قال إن من السلف تكلم عن الأبدال فلا يقصدون بهم ما يقصد هؤلاء المتأخرون، وإنما يقصدون بهم أن الله عز وجل لا يخلي الأرض من قائم بأمر الله عز وجل من عباده المؤمنين. والأمر التاسع: أن ما سيأتي من اعتقادات الباطلة منشأه في الأساس هو عدم فهم معنى ولاية الله عز وجل، فغلطوا في الفهم وترتب على هذا الغلط ما حصل ويحصل عياذا بالله من أمور عظيمة. ولهذا قلنا لا بد أن تنتبهوا لمعنى ولاية الله التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. والأمر العاشر: أن عدم فهم معنى ولاية الله عز وجل قد يخرج العبد من حظيرة أهل السنة والجماعة ويوقعه في شراك أهل البدع والأهواء، بل قد يخرجه من الإسلام ويوقعه في الكفر والإلحاد شركا في ربوبية الله عز وجل وألوهيته. والأمر الحادي عشر: أن رد هذه الأباطيل في معنى الولاية وبيان عدم صحتها ليس معناه إنكار الولاية أو معاداة الأولياء كما يصوره بعض المنتصرين للولايات المبتدعة. بعضهم إذا بينت له الولاية الصحيحة وبينت وذكر أن ما هم عليه غلط ظن أن معنى ذلك أن الإنسان ينكر الولاية ويطعن في أولياء الله عز وجل. والأمر الثاني عشر: يجب أن يعلم المسلم أن هذا الفكر الضال في الولاية موجود في هذا الزمان، وليس هو عبارة عن فترة زمانية أو حقبة زمانية قد ولت. ويجب أن يعلم المؤمن أن هؤلاء الضلال الموصوفين بالولاية والزاعمين لها أنهم ليسوا جيلا منقرضا، بل هم بين أظهرنا يعيشون في الأرض فسادا ويظهرون على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وينكب عليهم الجهلة، يقبلونهم في كل مكان من أجسادهم ويتبركون ببزاقهم وفضلاتهم ويقصدونهم بخضوع وخشعة. وهؤلاء الشياطين ممن يزعم الولاية يستنزف أموال هؤلاء الناس ويتسلط على عقولهم بالخرافات والخزعبلات والترهات التي يضحك منها المجانين قبل العقلاء والسفهاء قبل الراشدين. فأين ذهبت عقول هؤلاء الذين يتبعون هؤلاء الضلال؟ والعجب أن من هؤلاء الذين سلموا عقولهم لهؤلاء الضلال والدراويش من يعطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، ليزعم أن الله إذا وصف بصفاته التي في كتابه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اقتضى ذلك تمثيله بخلقه. فكيف لا يعمل عقله في هذه المسألة التي جعل فيها المخلوق بمنزلة الخالق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والأمر الثالث عشر، من كان أيها الأخوة معافا من هذه الاعتقادات ومكر الشياطين فليحمد الله عز وجل وليسأله الثبات على ذلك، ومن كان متورطا فليخلص نفسه منها بالتوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه والرجوع إلى الحق وترك التمادي في الباطل، وعليه إصلاح ما أفسده من معتقدات المسلمين والكشف عن ضلالات المنحرفين، فإن أجل الله عز وجل آت والحساب لا بد منه وسوف يسأل كل واحد منا، والجنة حق والنار حق، والناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نذكر من هذه الاعتقادات على سبيل الإجمال والسرعة، هناك اعتقادات فاسدة، منهم من اشترط في الولي شروطا لم ينزل الله عز وجل بها سلطانا، منهم يزعم أن الولي لا بد أن تجري على يديه خوارق للعادات كالمشي فوق الماء أو الطير في الهواء أو علم الغيب أو نحو ذلك، بل قد قال قائل منهم وكذب، وما أذكره لكم موجود في الكتب والمصنفات، يقول كل ولي لا يكون له معجزة فهو كذاب، أي أن كل إنسان مؤمن تقي إذا لم يظهر علي يديه خارق من خوارق العادات فهو كاذب في عبادته وفي زهده وفي صدقه. وجل الصحابة والتابعين والقرون المفضلة لم ينقل أنه خرجت على أيديهم خوارق للعادات، فهل هؤلاء ليسوا بأولياء لله والله عز وجل قد زكاهم؟ ومنها ادعاهم العصمة من كل ذنب بل ومن كل خطأ وخطيئة لهؤلاء الأولياء، ولهذا يتبعونهم في كل ما يقولون سواء كان هذا من الأمور المحمودة أو المذمومة. ومنها أنهم يزعمون أنهم يجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة ويأخذون عنه مشافهة، ويزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو بل زعم كثير منهم أن هذه الأحزاب التي في أيديهم والأوراد قد أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أملاها عن عليهم صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يزعم أن له خطوة وأنه صاحب خطوة بحيث إنه يقطع المسافات الكثيرة في لحظة واحدة من الشام إلى مكة، في لحظة واحدة يقطعها. وهؤلاء يزعمون وهم موجودون الآن. ومنهم من يزعم أنه كل يوم وهو في بلاد نائية كل فريضة من فرائض الصلاة يأتي ويصلي في مكة ثم يعود، بل ويزعم أنه يصلي خلف أئمة السماء من الملائكة الكرام في كل الصلوات الخمس، يعني لا يصلي في الأرض يصلي في السماء وتأمه الملائكة. ومنهم من يزعم أن الولي له قدرة على أن يتمثل ويتشخص في كل مكان، بمعنى أنك تراه في ألف مكان في وقت واحد، وهذا يسمونه التطور، يعني تراه هنا وهناك إذا كان هنا في المدينة فهو في الوقت نفسه وفي هذه اللحظة في مكة وفي المغرب وفي الجزائر وفي ماليزيا وفي كل مكان موجود بذاته والناس يرونه. والله هذا ما كانت لرسول الله عليهم الصلاة والسلام. ومنهم من ادعى أنه يتطور في أشكال متعددة وصور مختلفة، ولهذا يقول أحدهم ويصف الشيخ له مما يزعم أنه ولي، يقول وكان كثير التطور، تدخل عليه بعض الأوقات تجده جنديا، ثم تدخل فتجده سبعا، ثم تدخل عليه فتجده فيلا، ثم تدخل فتجده صبيا، وهكذا. وهذا في كتبهم ويزعمونه ويعتقدونه. ما هذه الخرافات يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يقبل؟ هل هذا يقبل؟ والله إن الصدر يضيق به. لكن لا بد أن تعرفوا هؤلاء الطواغيت أعداء الله الذين يريدون أن يموتوا الإيمان والتقوى في قلوبكم. ومنهم من يزعم أنه يجتمع بملائكة السماء، وأنه كل ليلة يجتمع بجبريل عليه السلام ويحادثه، ويزعم أنه يسمع تسبيح كل شيء حتى السمك في البحر المحيط يسمع كل شيء. ومنهم من ويقولون إن الولي يجوز له ترك الفرائض وارتكاب الفواحش والمنكرات من الزنا وشرب الخمر واللواط والكذب. ولهذا يا أخوان الشذوذ الجنسي عندهم يعاشرون المردان ويكتبون ذلك في كتبهم ولا يستحون. ومن حكم عليهم بما ظهر له من حالهم من هذه المنكرات حكموا عليه بأنه خسر الدنيا والآخرة، ويزعمون أن الولي فعل ذلك مبالغة في إخفاء ولايته عند عامة الناس، أو أنه فعل ذلك لأنه سقطت عنه التكاليف الشرعية لأنه بلغ مبلغا عظيما من التعبد. ولهذا يقول ولهذا يزعمون أنهم يعبدون الله عز وجل لا يعبدونه رغبة ولا رهبة ولا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، يعبدونه محبة. ولهذا يقول أحدهم في وصف شيخه الزاهد في الدنيا والآخرة، زاهد في الدنيا والآخرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال له ربه والآخرة خير لك من الأولى، ما كان زاهدا فيها عليه الصلاة والسلام. ويقول آخر عجبت لمن عرف الله كيف يعبده. ويقول من يعبد الله لطلب الجنة أو للحذر من النار فهو لئيم. إلى غير ذلك من هذه البواطل. ومنها طبعا التعري والسحر والطلاسم والتهاطيل إلى غير إلى كل ما شئت من المنكرات والموبقات العظيمة. ومنهم من غلا في الولاية حتى جعل المخلوق بمنزلة الخالق، وقالوا إن الولي من يسلب جميع الصفات البشرية ويتحلى بالأخلاق الإلهية ظاهرا وباطنا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الولي ينسلخ من جميع الصفات البشرية كما تنسلخ الشاة من جلدها، ويتجلى في صورة الرحمن جل جلاله، ويتصف بصفات الجلال والكمال حتى يكون سمعه كسمع الله، وبصره كبصر الله، وعلمه كعلم الله، وقدرته كقدرة الله. ولهذا لا تستنكرون أيها الإخوة إذا كان الناس يطلبون حوائجهم من شخص من الأموات أو الأحياء في وقت واحد وبلغات متعددة وفي أماكن مختلفة، يقولون هذا له سمع الله وبصر الله عياذا بالله عز وجل. حتى قال بعض طواغيتهم الأرض بين يدي كالإناء الذي آكل منه، وأجساد الخلائق كالقوارير أرى ما في بطونهم، ويزعم بعضهم أنه يقول للشيء كن فيكون، وآخر يزعم أن الولي قادر على أن يعطي الدنيا والآخرة لمن يريد، وآخر يقول إن الولي قادر على أن يخلق ما في الأرحام وأن يحيي يميت وأن ينزل المطر وأن يغيث الناس، وبعضهم شيطان آخر ادعى من أوليائهم ولا ينكرون عليه ويرون أن هذا من الأحوال والكرمات، ادعى أنه الله وأنه هو الذي أغرق قوم نوح وأهلك عادا وثمود، وآخر منهم يقول يزعم أنه يهدي الخلق ويوصلهم إلى درجات الأولياء بمجرد النظر إليهم، يعني أنه نظر إلى إنسان بلغه منازل الأولياء بمجرد النظر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما هداهم بعد توفيق الله إلا بما نزل الله عز وجل عليه من الوحي، ليس بالنظر إليهم. ويزعمون أن هؤلاء الأولياء يكشف لهم ملكوت السماوات والأرض وإلى غير ذلك أيها الأخوة من الأشياء التي يعني يندى لها الجبين، والمسلم يعني حقيقة يسوءه ذلك، لكن أنبهكم أيها الأخوة على ذلك لتأخذوا حذركم. وإلا فما معناه زعم بعضهم أن الولي وهو في صلب أبيه لم يولد يربي مريديه وهم في أصلاب آبائهم لم يولد، ويزعم أن الولي وهو في قبره يغيث من يشاء ولو كان على مسيرة 1000 عام منه، هذه ليست إلا لرب العالمين. ومنهم يزعم أنه يعرج به إلى السماء ويتلقى عن الله عز وجل مباشرة، ويدعي أنه آتاه الله عز وجل من العلم ما لم يؤته آدم فمن دونه، يعني أنبياء الله، ويزعمون أن الولاية فوق النبوة، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. وآخر يزعم أنه في مدفنه، يعني كتب دفن وضع لنفسه مدفنا وعمل عليه قبة وكتب عليها قف على الباب خاضعا وأحسن الظن وارتجي، فهو باب مجرب لقضاء الحوائج، ويستشهد ببيت من قصيدة لضال مفتر يقول عن نفسه: من توسل بك عندي يا علي فاز مني فاز بأمني، كل من والاك حقا أنا منه وهو مني. ونختم بهذه القصة التي استنكرها كل مؤمن، فيه رجل يدعي الولاية اسمه شمس الدين الحنفي، زعم أنه مشى على البحر وأنه تبعه عليه تلميذه، فقال هذا الحنفي للتلميذ قل يا حنفي وإياك أن تقول غيره، فقال هذا التلميذ في نفسه: الله عز وجل أعظم، وصدق. فقال: يا الله، فغرق. فالتفت إليه الحنفي وقال له: إنك لا تعرف الله ولا عظمته، قل يا حنفي. فقالها فطفى على الماء، يعني لما ذكر الله غرق، لما ذكر هذا الضال الذي يزعم أنه ذكره هو كذب نجي من البحر. هذا الفهم أيها الإخوة لمعنى الولاية، هذا الفهم الضال أو هذه الفهوم وهذه النماذج التي ذكرت لكم، هذا سببها فهم المعنى الضال لولاية الله عز وجل. هذا الفهم هو الذي أورث هذه البدع والضلالات والمحدثات والإلحاد والكفر والزندقة. وإلا فما ظنكم بمن يخرج على الناس ويقول: ما في الجبة إلا الله، يعني ما في الثوب إلا الله، يعني أنا الله. والآخر يخرج عليهم يقول: سبحاني ما أعظم شأني. والآخر يقول: العبد رب والرب عبد، وأنا سمعته بأم أذني وهو معاصر لله، وهذه مقالة قديمة، يقول الرب عبدنا الرب عبدنا، وهذه مسألة الحلول والاتحاد. الحلول ايش معنى عندهم؟ يقولون بلغ مرتبة من الحال حل الله عز وجل فيه كما تلبس ثوبك، يعني أنه أن الله عز وجل فيه كما يحل الثوب الرجل في ثوبه وكما ينزل الماء في الكأس. والاتحاد معناه أن الله امتزج بالمخلوق كما يمتزج الماء باللبن، فأنت ترى هذا الشخص هو الله، ولذا يخرج عليهم يقول أنا الله، يقول ما في الجبة إلا الله. هذا فضلا على الذين يزعمون وحدة الوجود، وهي أن كل موجود هو الله، فأنت الله، وهذه القارورة هي الله، وهذه الطاولة هي الله. القوم من هؤلاء المنحرفون، من هؤلاء المنحرفين يقولون هذا وهم موجودون، قاتلهم الله أن يؤفكون. ولذلك أيها الإخوة، قد يقول عند يعني سؤال لما نقول أتينا به من الكتب ومن غيرها، قد يقول لكم قائل هل لهم وجود هذا اليوم؟ نقول نعم لهم وجود، حتى في وسائل التواصل الاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم. نتمم مستأذنين فضيلة شيخنا حفظه الله لنقتطع وقتا من وقته لإكمال هذه المحاضرة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وقد يقول قائل هؤلاء الذين ذكرناهم هل لهم وجود اليوم؟ نقول نعم هم موجودون، قبحهم الله وقاتلهم الله وأنا يؤفكون، لهم مراكز ويخرجون في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام التي تعج بهم، وفي الوقت نفسه تكشف أمرهم لمن التبس عليه أمرهم ممن وفقه الله، ولهم مؤامرات ومؤتمرات يتآمرون بها على الإسلام وأهله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وإذا ما أنكر عليهم، والمنكر عليهم بحمد الله كثير، رموه بتهمة جاهزة معدة تنفيرا له عن الحق، فيقولون له أنت تيمي أنت وهابي، ونحن نقول الحجة ليست في كلام ابن عبد الوهاب ولا في كلام ابن تيمية ولا في كلام أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا مالك، الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إجلالنا واحترامنا لجميع علماء أمة المسلمين، ولكن الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن له حجة فقوله مردود عليه كائن من كان. فنقول لهم دعوا هذا التنابز إن كنتم تريدون الحق، والزموا غرز نبيكم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم وأئمة الهدى، وليس عندهم بحمد الله ما تصنعونه وتفعلونه من هذه البدعيات وهذه الخزعبلات والخرافات والشركيات. وأنا أسأل سؤالا لا بد أن يطرحه كل إنسان متأثر بهم على نفسه، أليس أبو بكر وليا لله؟ أليس عمر وليا لله؟ أليس بقية الخلفاء والعشرة المبشرون من أولياء الله؟ والجواب الذي لا شك فيه عند أحد من المسلمين بلى، وإذا كانوا أولياء لله فهل ادعوا علم الغيب؟ هل ادعوا تصريف الكون؟ هل ادعوا اطلاعا للوح المحفوظ؟ هل ادعوا ما ادعوا ما ادعاه هؤلاء؟ ولم يطلب منهم الصحابة والتابعون ولم يزعم الصحابة والتابعون في وقتهم نسبة ذلك إليه. فهذه الكتب موجودة، ولو كانت تلك الحال حالهم لنقلت إلينا كما نقل غيرها، فدل ذلك على بطلان ما هؤلاء الضلال يعتقده هؤلاء الضلال في الأولياء. وقد يقول قائل أيضا ويسأل سؤالا، يقول نحن لم نسمع أن أحدا من الأولياء زعم أنه أكمل من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه تجلى بصفات الله عز وجل وزعم أنه هو الله. والجواب أولا طبعا هم لا يظهرون القول بذلك عند عوام المسلمين لأنه محل إنكار منهم، ولذلك يعبرون عنه بألفاظ يتعارفونها فيما بينهم وهي موجودة ومبثوثة في كتبهم وأقوالهم، وهي أشبه ما تكون بالطلاسم. ولهذا بعض كبرائهم في هذا الوقت صرح بأنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أن يشرح هذه الطلاسم لما اتخذها لما أزرى بهم الوهابيون في زعمهم، لما أزرى عليهم الوهابيون بها، هكذا يقول. قال فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في حل هذه الطلاسم فأذن لي، فقلت الحمد لله أنه اعترف بأنها طلاسم لأن دين الله يبين ليس فيه طلاسم ولا يخفى على أحد. هذا أولا. ثانيا أن من أظهر منهم ذلك في أوقات مختلفة حكم عليه أهل العلم بالزندقة وأقاموا عليه حد الردة، وقد حكى المؤرخون جملة منهم في كتبهم، وللأسف أن بعضهم لا يزال معظما كابن الفارض والحلاج المقتولين على الزندقة لأنهم يدعون ما يدعيه هؤلاء ويزعمون أنهم أولياء لله عز وجل. والأمر الثالث هم وإن لم يصرحوا بذلك لكن أفعالهم دالة عليه، وأضرب لذلك بعض الأمثلة. فأحدهم معاصر وأنا شاهدته وسمعته، جاءه قوم من شقة بعيدة فقالوا له وهم متذللون خاشعون منكسرون، قالوا له جئناك من مكان بعيد نرجو أن تغفر لنا ذنوبنا. أعوذ بالله، الله يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهؤلاء ينادونه لمغفرة الذنوب، وما أكثرهم عند قبور الأولياء وغيرهم ينزل حاجاته لهذا الولي يسأله مغفرة الذنوب وقضاء الحوائج، وهذا عين الشرك بالله عز وجل. وآخر منهم قد بلغ من الكبر عتيا، يفد عليه ناس وجماعات وبعضهم يزعم أنه من أهل العلم فيعتقدون فيه ما يعتقده المؤمنون في ربهم، فيقول قائلهم لهذا الشيخ الكبير الضاعن بالسن الضال، يقول له جئناك ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، ويسأله أن يسلكه في سبيل المقبولين عند الله فيقول له قبول قبول يا سيدي ويكررها، فلما قال له قبول كأنما أعطي الجنة، تهللت وجوههم واستبشرت وازدادوا ضلالا إلى ضلالهم وعتوا إلى عتوهم وغلوا في هذا الطاغوت. ومنهم من يجعل لنفسه صورة ثالثة، يجعل لنفسه طريقة أو مثال ثالث ويرتب عليها أذكارا وأورادا وأحزابا، وهم كثير الآن وكل يوم تخرج لنا طرق، ويدعون الناس لمبايعتهم عليها وطاعتهم طاعة مطلقة والتسليم لهم وعدم الاعتراض عليهم على أي شيء قالوه أو فعلوه ولو كان ذلك مخالفا لصريح القرآن وما أجمع عليه العلماء، ويزعم أنه تلقى ذلك عن الله عز وجل مباشرة، والحمد لله الذي لم يزعم أنه تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعم أن طريقته موصلة إلى الجنة، وأن ولا شك أن هذا ناكذ من نواقض الإسلام. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بل ويزعمون أن من لزم الطريق واحتمى به كتب له دخول الجنة والنجاة من النار. وفي هذا يقول قائلهم يمد ويحمي الملتجي لطريقه سواء بها بر ومن هو فاجر. ويقول ضال آخر: الطريق طريقنا والنور نورنا، يعني ليس بنور الله وليس طريق الله، وإن شئنا نمده للفقير وإن شئنا نطويه عنه. هذا عطاء الله، يعطيه من يشاء ويمنع من يشاء، هكذا يقولون أيها الإخوة. بل أحدهم وهو معاصر خرج على الناس وقال: أنا ولي الله فلان بن فلان، أنا ولي الله الصالح فلان بن فلان، من رآني وآمن بي أمنه الله من فتنة القبر وأدخله الجنة. كذب، قبحه الله. على كل، أيها الإخوة، هذه صور وجمل، ولكن نختم أيها الإخوة نختم بنقطة مهمة نختم بها هذا الحديث، وهو أن المؤمن أيها الإخوة يعتقد في أولياء الله أنهم عباد من عباد الله، وأنهم مقربون إلى الله، وأنه يتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم، وأيضا يطلب منهم دعاءهم الله عز وجل، لكن لا يذبح لهم ولا ينذر لهم ولا يستغيث بهم، ولا يستغيث بهم، لأنه لا يكشف الضر إلا الله، ولا يطلب الشفاعة منهم، لأن الشفاعة ملك لله، الشفاعة ملك لله عز وجل، ولا تكون الشفاعة إلا بإذن الله للشافع أن يشفع وللمشفوع له أن يشفع فيه. فأين لك إذن الله لهذا أن يشفع؟ من قال لك إن الله أذن لهذا أو ذاك أو ذاك أن يشفع لك؟ هذا لا يعلم إلا إذا أذن الله عز وجل لعباده في الدار الآخرة إذا بعثهم يوم القيامة. فلهذا لا تطلب الشفاعة عند الله من أحد في الدنيا فتخسر دينك، وكذلك لا تتبرك بهم، لا تتبرك بهم لا بأبدانهم ولا بغيرها، لا تتبرك. بعض الناس يتبرك بالشخص ببدنه أو بفضلاته أو بغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري أنه قال: والبركة من الله. طيب إذا كانت البركة من الله كيف نطلبها؟ نطلبها بالطريق الشرعي. من أين لك أن البركة أن في جسم هذا الشخص وفي جسده وفي لعابه وفي بوله وفي دمه، من أين لك أن فيه بركة؟ من أين لك؟ نحن علمنا ذلك بحق نبينا صلى الله عليه وسلم، أن في جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم وما بقي منه وقد انتهى ما بقي منه، يعني لم يوجد كشعره وغيره، أن في هذا بركة، فطلبناه بالطريق الشرعي. وأما غيره فانقطع الخبر به، لم يأتنا به خبر. فاتقوا الله أيها المؤمنون، والزموا حدود الله عز وجل، واحذروا من الضلال. وهذا كتاب الله عز وجل بين أيديكم فيه الهدى والنور، فالزموه واعتصموا به وتوكلوا على الله. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، وأن يهدينا وإياكم للحق، وأن يهدي الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك لعبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة ليس لدي ما أقوله بعد هذه الإفاضة المباركة من فضيلة الشيخ وفقه الله تعالى، أخي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز ابن محمد السعيد، جزاه الله خيرا على هذه الكلمات النيرة وعلى هذا البيان الشافي المبارك المعتمد على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالولاية عرفتموها وعرفتم ما هي وما تعريفها وما أدلتها وما ضابطها ومن هم أهلها، وهذا أمر واضح جلي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ليس لدي إلا أن أدعو له بالتوفيق والسداد، وأن يجزيه الله خيرا على هذا الطرح المبارك، وأطلب منه أن يطور هذا إلى كتاب يستفيد منه الناس، مع إثباته توثيقه بالمراجع، لا سيما في تلك الأمثلة، لأن بعض الناس قد لا يصدق ما لم يرها بعينه أو يقرأها بنفسه. جزاه الله عني خير الجزاء. وأريد فقط أن أضيف أمثلة وقفت عليها بنفسي مثلين أو ثلاثة. أحدها، أحد هذه الأمثلة ذكرت لكم مرارا، رجل رأيته لا يصلي، فلما سألته وليس إلا هو وعجوزه وكلبهم ثالثهم، فقلت له لما لا تصلي يا عم فلان في بلد عربي مسلم؟ قال أنا الصلاة لا تلزمني، يتحمله عني الشيخ فلان. أيضا عندي كتاب يسمى كشف الأسرار لرجل يسمى إبراهيم إنياس من دولة إسلامية إفريقية، هذا الكتاب مليء بالكفريات، يقول إنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه أوحى إليه، وأنه علمه وعلمه وعلمه، وهو يحفظ القرآن، وقد كتب القرآن بيده في حجرة ابنته فاطمة. وأنا قد لقيت ابنه في بلد ما، يقول هذا الرجل، يقول قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. ويقول هذا الرجل عندما مرضه الذي هلك فيه في مستشفى باريس، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره في اليوم 70 مرة. ويقول هذا الخبيث في كتابه كشف الأسرار، وهو موجود عندي ضمن الكتب الممنوعة وكتبت عليها وصيتي أنها تسلم للاطلاع المحدود في الجامعة الإسلامية، يقول هذا الخبيث المخبث يعني يقول إن رجلا، اسمعوا هذه الحكاية التي يندى لها الجبين، رجلا نصرانيا دخل الجنة. لماذا؟ لأنه عاشر امرأة تيجانية معاشرة غير شرعية، وبهذا دخل الجنة. هذا اسمه إبراهيم إنياس، موجود، هلك عام 95 و300 ألف للهجرة. ويقول لحظة بس لحيظة بس، ويقول أيضا يعني التقيت بعض الناس قد يصدق حتى من عندنا، جئت مع من بلد ما في طائرة، وجاء طالب علم، ما هو طالب علم يعني يظهر أنه طالب علم، يقول ما شاء الله أنا وجدت في هذا البلد الفلاني، عام يصدق هذه الترهة، يقول إن رجلا إن الشيخ فلان، سمى له شيخا، يرى في كل مكان في لحظة واحدة. وأنا أعرف، قلت والله أنا إذا وصلت ببلغ عنك، وإن شاء الله إن لم تتب لابد أن يقطع رأسك. يعني القضية انتبه كثيرة، القضايا كلها موجودة كما تفضل الشيخ، لا تحتاج إلى، أختم لكم بشيء أخشى أرجو ألا يقذركم. يعني قرأت في كتاب المشرع الروي في تراجم آل علوي، لحيظة بس، في تراجم آل علوي، يقول إنه ذات يوم غضب على تلاميذه، فلما غضب التمس عصا ليؤدبهم بها فلم يجد، فأمسك بإحليل نفسه حتى صار طوله 6 أذرع، فجلدهم به حتى شفى غليلا. وقرأت في هذا الكتاب نفسه أن رجلا رأوه يلحس عذرة شيخه، فقالوا ويحك، قال ويحكم والله ما وجدت إلا عسلا. أسأل الله الكريم أن يعافينا وإياكم من هذه الترهات، وأن يحفظنا وإياكم، ترى هذه الأشياء موجودة وقد يصدقها بعض الناس، فاتقوا الله واقرأوا كتب السلف، واقرأوا كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفقنا الله وإياكم لسلوكه لهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.